Ladies and gentlemen, さあ、ショーの始まりだぜ。قبل كل شيء لازم أبدأ بالسلام سحر طوء القمر رجع قولوا يا سلام طولت الغيبة لا أبد ما طول شكله المفتش ناكاموري اشتاق فما ينلام راجع من جديد أسوي قلك فم السحر جوعت سطر الجرايد شيء سهل اكتساحة معشوق الجميع أنا ساحر القلوب ما ألوم أي أحد في عشقي يذوب لا تستفز لأنك أبد ما انتقلتي فلا تفكر أبد أنك مني راح تعدي يا عمي هدي أنت لسه ما تعلمت رغم كل شيء صار لسه تشوف أنك ندي أجيك من كل النواحي ما تعرف أنا فين أخربط أفكارك باللي حولك ما تدري هذا مين ما حيفيدك العدد لو تجيب منهم ملايين لأن أسلوبي ساحر واخطف الكحل من العين أنا كاتو كيد لا تفكر تتحداني لأني أنا ساحر مجنون أنا كاتو كيد لا تفكر تتعداني فلا تحاول لو مين ما تكون أنا كاتو كيد لا تفكر تتحداني لأني أنا ساحر مجنون أنا كاتو كيد لا تفكر تتعداني فلا تحاول لو مين ما تكون تقبل الهزيمة ما حيفيدك أي شيء بعد كل اللي سويته فيك استغرب انك حي كبير في السن بس هذا عقله شارد رغم كل المصاريف انه يطفر شيء مو وارد اعرف كل تحركاتك من رسالة قد هجاتك فلا تفكر في حياتك انه يكون الفوز لك خلي هذا الشيء في بالك تكي وفكر في حالك كيف بيكون مصيرك هالك في ظلام كيتو لحالك انا كيتو كيد لا تفكر تتحداني لاني انا ساحر مجنون انا كيتو كيد لا تفكر تتعداني فلا تحاول لو مين ما تكون انا كيتو كيد لا تفكر تتحداني لاني انا ساحر مجنون انا كيتو كيد لا تفكر تتعداني فلا تحاول لو مين ما تكون كل شيء ابتدا من تحت ضوء القمر شاف العجب مني كانت له صدمه العمر سير الفكر عنده توقف من هولي ما راه وقف الزمن لحظه ويتمنى الوقت يمر من كثر ما هو حاقد يلحقني وين ما رحت بس للاسف انت فاقد تعرفني اذا تكلمت في كل مره لمح واجيك وين ما كنت واستهبل عليك واقول شوف هذا انت ارفع لك الضغط في كل مره تشوف وجهك احب اللحظه هذه لما اشوفك تاكل نفسك اموت من الضحك والقهر يملى قلبك يا جمال هذه اللحظه بس لا تنسى اني احبك انا كيتو كيد لا تفكر تتحداني لاني انا ساحر مجنون انا كيتو كيد لا تفكر تتعداني فلا تحاول لو مين ما تكون انا كيتو كيد لا تفكر